السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة، ومع الدرس الرابع والعشرين من تلك السلسلة، ومع اسم الله الواسع سبحانه وتعالى. فقد أثبت الله عز وجل هذا الاسم في كتابه في سورة البقرة، فقال جل شأنه: والله واسع عليم. المعنى اللغوي للواسع هو اسم فاعل للموصوف بالوسع، وهو خلاف الضيق والسعة، تقال في الأمكنة وفي الحال وفي الفعل، كالقدرة والجود والغنى. يقال فلان يعطي من سعته، أي من غناه. فالواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الواسع الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، فلا تجد أحدا إلا وهو يأكل من رزقه سبحانه عز وجل، وهو تعالى الواسع المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله وملكه وسلطانه. إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته. وإن نظر إلى قدرته فلا نهاية لمقدوراته. وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فهي لا تحد ولا تعد ولا تحصى. وإن نظر العبد إلى رحمته فلا نهاية لسعتها، وسعت كل الخلق أجمعين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وإن نظر العبد إلى مغفرته وعفوه، فمهما عظمت الذنوب وبلغت الملكوت فمغفرته سبحانه وتعالى أوسع وأعظم، كما قال جل شأنه: إن ربك واسع المغفرة. وهو الواسع في ذاته سبحانه وتعالى، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء. وهو الواسع أيضا في أسمائه الحسنى التي لا أسمى منها ولا أحسن منها ولا أجمل منها على الإطلاق، فلا يحصى عددها، وجلالة معانيها وسعة آثارها ومتعلقاتها. وهو الواسع أيضا في صفاته التي بلغت النهاية في الكمال، التي لا تحاط أفراد كمالها من كل الوجوه والاعتبارات. وهو الواسع في ملكه وسلطانه، فجميع العوالم السفلية والعلوية ومن فيها كلها له عز وجل، كما قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فمع سعة هذه العوالم وما فيها وما بينها، فإن الله خلق خلقا أعظم وأوسع من ذلك، وهو الكرسي. فقال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وكل هذه السعة والعظمة فعرشه الذي استوى عليه أعظم وأكبر وأوسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يعني الصحراء، فلا حدود لهذا الاسم من كل الكمالات من جميع الوجوه على الإطلاق، الذي يقتضي تنزيهه عن النقص وعن كل الآفات، والاعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل المخلوقات. ومن لطائف الاقتران لهذا الاسم قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فختم باسمين مطابقين لسياقهما، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها أيضا وهو ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله تعالى لا ينافي حكمته، بل يضع فضله لسعته ورحمته سبحانه عز وجل، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه، فهو يعطي لحكمة ويمنع بحكمة سبحانه عز وجل. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي أنه كثير الفضل، واسع أي ذو سعة لا تنفد فواضله ونعمه، عليم بمن يستحقه وبمن هو أهله فيتفضل عليه به. وقال سبحانه عز وجل في سورة النساء حينما تكلم عن الخلاف بين الزوجين، قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، أي يغني الله تعالى الزوجة والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول، أو برزق واسع وعصمة، وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة أو عفة كذلك، وكان الله واسعا يعني واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه، حكيما فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق. فالله تعالى واسع الفضل وواسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، وكان مع ذلك حكيما، أن يعطي بحكمته ويمنع بحكمته جل وعلا، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان حرمه عدلا وحكمة، وأن هذه الحكمة من المنع لا تقدح في كونه واسعا، فالله سبحانه واسع العطاء واسع الحكمة واسع الفضل والإحسان والرحمة جميعا، فدل اقترانه تعالى في سعته مع حكمته أن سعته عن كمال الحكمة، فلا يوسع في الإفضال والإنعام إلا بهما، فيضع هذه السعة في أفضل مواضعها وفي أحسن أحوالها. ومن جلال اسم الله الواسع أنه مختص بعدم النهاية في سعة الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، فكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة، والله تعالى هو الواسع المطلق الذي لا نهاية لسعة صفاته وجلالها. ومن جلال هذا الاسم المبارك أنه يتجلى لعباده في الدارين، ففي الدنيا أنه تعالى يغنيهم من سعته الظاهرة والباطنة، فالظاهرة منها الغنى بالمال الحلال والذرية الصالحة، والباطنة بغنى النفس والقناعة، وكذلك أنه تعالى يوسع عليهم في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم من العبادات والطاعات. أما في الآخرة فتتجلى سعته سبحانه ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته سبحانه وتعالى. أما الثمرات المرجوة من هذا الاسم، فإن العبد متى عرف أن الله تعالى واسع الفضل واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقها بمسببها سبحانه وتعالى، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب منها، فإنه يعلم أن الله واسع عليم، وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبة، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ومع اسم الله اللطيف تبارك وتعالى أثبت أيضا هذا الاسم في كتابه العزيز كما في سورة الأنعام، فقال: وهو اللطيف الخبير. فالمعنى اللغوي للطيف هو البر والحفاوة والإكرام والترفق في تحقيق المراد والعلم بدقائق الأمور وغوامضها، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف. فهذا الاسم الكريم يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، ولا تجتمع هذه المعاني كلها إلا في الله تبارك وتعالى. أما المعنى الشرعي لاسم الله اللطيف فهو الله اللطيف الذي لا ألطف منه سبحانه عز وجل، الذي لطف علمه ودق حتى أحاط بالسرائر والخفايا، وأدرك البواطن والخبايا، وأدرك مكنونات الصدور ومغيبات الأمور وما في الأراضي من خفايا الحبوب والبذور. فهو اللطيف الذي يوصل الأمور إلى غايتها بألطف الوجوه وبأحسن ما يكون، فييسر المنافع للعباد من حيث يعلمون أو لا يعلمون. وهو اللطيف سبحانه وتعالى البر بعباده المؤمنين في كل آن وحين، فمن ذلك أنه الموصل إليهم مصالحهم ومنافعهم بلطفه وإحسانه، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته، وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه من طرق لا يشعرون ومن حيث لا يحتسبون، كما قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. وهو سبحانه الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت الأفهام عن إدراكه، ومن لطفه بعباده أنه تعالى أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، وسهل عليهم الوصول إلى السعادة في مدة قصيرة. وهو الذي لطف بأوليائه حتى عرفوه وبأعدائه حتى جحدوه، ومن لطائف الاقتران أنه قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الله لطيف خبير. فجاء هذا الاقتران في موقع التعليل للإنزال، أي أنزل الماء المتفرع عليه الاخضرار لأنه لطيف أي رفيق بمخلوقاته، ولأنه عليم بترتيب المسببات على أسبابها. وفي هذا الاقتران جمع بين الأخص الخبير والأعم اللطيف، لأن اللطيف فيه معنى الخبير وزيادة. وقال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، دل هذا الاقتران على أن من خصائص ربوبيته تعالى اللطف بكل معانيها الجليلة، من إيصال إلى أوليائه الخيرات والمنافع ودفع الشرور والمساوئ عنهم، ومن جلال اسم الله اللطيف أنه سبحانه عز وجل لطيف عن أن يدرك بالكيفية، كما قال سبحانه عز وجل في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن الله تعالى لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة سبحانه وتعالى، ويرى في الآخرة إكراما وتفضلا، ولا يدرك ولا يحاط به علما في الدنيا ولا في الآخرة لجلاله وعظمته ولطفه. ومن جلال اسم الله اللطيف أنه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف به في أموره الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما فيه صلاحه وحسن عاقبته في الدنيا والأخرى من حيث لا يشعر. فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم الجليل وهو اللطيف سبحانه وتعالى، فإن العبد المؤمن عندما يدرك اتصاف ربه تبارك وتعالى باللطف بكل معانيه من دقة العلم وإحاطته بكنه الأشياء صغيرها وكبيرها، وأنه يلطف بوليه بإيصال إحسانه إليه من حيث لا يحتسب، فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبة التي تثمر له أنواع القرب والعبودية من ذلك محاسبة نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، والتعبد بمقتضى هذا الاسم الكريم في التلطف مع إخوانه المؤمنين، وأخص من ذلك مع أهله في النصح وفي أمره ونهيه وإيصال البر واللطف بكل أنواعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وينبغي له أن يتوسل بهذا الاسم ويستحضر معانيه، فإذا قال العبد: يا لطيف ألطف بي أو لي وأسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة تصلح بها أحوالي الظاهرة والباطنة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، إنه هو اللطيف الخبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.